يقول أعيش في كندا وفي بعض الأيام نذهب للتسوق من بعد صلاة الظهر، فتجمع زوجتي صلاة العصر إلى الظهر لعدم وجود مساجد، وتحرجها وتحرجها من الصلاة أمام الناس. لحديث ابن عباس جمع النبي جمع الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. أما أنا فإذا دخل عصر صليت في أي مكان، فهل فعلها صحيح وما الحكم كان غير ذلك في الصلوات التي مضت؟ أقول إن كنت في هذا البلد مسافر، يعني لست من أهل البلد، أنت مسافر لست من أهل البلد، فهذا له حكم، له حكم على الخلاف في هذه المسألة عند أهل العلم. ومن كان مقيم إقامة طويلة إذا قيل إنه لا يقصر الصلاة فلا بأس يجمع عند الحاجة، لأنه وقع في خلاف الحكم حكم مسافر أم لا، لكن فيما يتعلق بالجمع عند الحاجة يجوز. هكذا وهذا والله أعلم يجري في كل مسألة شككنا هل يجوز فيها القصر أو لا يجوز فيها القصر، فيجوز فيها الجمع عند الحاجة. مثل لو خرج مسافة شك هل هي مسافة سفر أو ليست مسافة سفر، فإنه يجوز الجمع عند الحاجة، لأنه يجوز الجمع لأن الجمع للحاجة جائز، ولهذا يجمع المقيم. وعلى هذا إذا كنت على هذه الصفة أنت وزوجك، فالواجب أن تصلي مع أنت مع الناس، وزوجتك تصلي كل صلاة في وقتها إلا في بيتها إلا أن تصلي في المسجد، فتصلي فصلاتها مع الجماعة. وعلى هذا من كان من مثلا عرض له مثل هذا حاجة من الحاجات فاحتاج إلى الجمع جاز له ذلك. وزوجتك في هذه الحال إذا كان من عادة تصلي كل صلاة في وقتها، فإذا صلت أمام الناس أمام النساء مثلا في مكان عام ورآها غير أهل الإسلام، هذا حسن، لأنه من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تتحرج بل تعتز بدينها، فإن هذا الحرج في الغالب يزول حينما تدخل الصلاة ويعينها الله سبحانه وتعالى، وتكون سببا في هداية غيرها حينما يرون هذه الآية وهذه الحركات وهذه الصلاة. هذا من أعظم أسباب الدعوة إلى الإسلام، وهذا يقع كثيرا من إخواننا وأخواتنا الذين يظهرون هذه العبادة العظيمة. وبالجملة من احتاج إلى الجامع ومع ملاحظة أن يكون بقاؤه في بلاد في تلك البلاد بقاء له ما يسوغه، فإذا احتاج إلى الجامع وشق عليه يصلي كل صلاة وقتها جاز.